كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك.